الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صاحب شركة طبية، يقول هل يجب عليه أن يوفر لموظفيه التأمين الطبي التجاري مع أنه محرم؟ لا يجوز له هذا، هذا محرم، التأمين التجاري محرم، منه الطبي أيضا، لكن إذا أجبر عليه ولم يسمح له إلا بذلك فيعتبر مجبرا، مجبرا لا مختارا. نعم.